أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة ليلة العروبة، واليوم من الأيام الخالدة التي تظهر فيها بجلاء روح المحبة والتعاون والألفة بين العرب أجمعين. في هذه الأيام تشهد مصر العزيزة مهرجانا عربيا قوميا كبيرا، حيث يزورها ويؤمها مئات من خيرة رجالات العرب من الطبقة المثقفة المؤمنة بوحدة العرب، المجاهدة في سبيل حرية العرب واستقلال العرب. نعم أيها المواطنون، في القاهرة عاصمة جمهورية مصر وقلب العروبة يعقد مؤتمر المحامين العرب، يفد إلى ديارنا العزيزة أولئك الأبطال رافعوا لواء الحق في كل بلاد العروبة، يفدون إليها وقلوبهم جميعا عامرة بالإيمان بالقضايا الواحدة وبالمشاكل الواحدة التي تشغل بال العرب أجمعين. وفي مصر في الوطن العربي الكبير يقابل هؤلاء الضيوف كل مكان يتجهون إليه، في كل مكان يذهبون إليه يقابلون بالترحاب البالغ، وهو ترحاب منبعث من القلوب. إن مصر العربية، مصر العربية كما نص دستورها، لتنظر إلى المستقبل بعين البشر والأمل والتفاؤل. نعم تنظر إلى الغد وهي تعلم أن المستقبل للعرب أجمعين، وأن الحرية للعرب، وأن غاصباً أياً كان لن يستطيع أن يهدر هذه الحرية أو أن يحطم الوحدة الخالدة للعرب في أقطار العرب. ونحن اليوم في فندق هليوبوليس بالاس، حيث يقيم السيد وزير الإرشاد القومي السيد فتح رضوان حفلاً ساهراً للترحيب بضيوفنا الأعزاء، ضيوفنا الكرام، في إحدى القاعات الفخمة لفندق هليوبوليس بالاس. احتشد الضيوف واتجهت أنظارهم الآن إلى منصة رئيسية، حيث ستظهر بعد لحظات كوكب العروبة أم كلثوم. وقد شاءت أم كلثوم أن تظهر فرحتها وأن تشارك في الترحاب بهذه الوفود من الدول العربية الشقيقة، شاءت أن تغني لهم وأن تسمعهم ألحانها الجميلة العذبة. ولا شك أن كثيرين منهم دوقون إلى سماع هذا الصوت الذي كان الميكروفون ينقله إليهم. نعم كثير منهم دواق إلى رؤية أم كلثوم وهي تغني على المسرح، بعد أن كان ميكروفون الإذاعة المصرية ينقل إليهم هذا الصوت. ازدحمت هذه القاعة كما قلت لكم بمئات من المحامين، إن مؤتمر المحامين العرب أيها السادة هو عيد قومي تظهر فيه بوضوح وبجلاء الروح الجديدة، العزم الجديد. في المنصة الرئيسية التي أقيمت جلس الآن أعضاء الفرقة الموسيقية إلى أم كلثوم، وقد وصلت إلى فندق هليوبوليس بالاس منذ لحظات كوكب الشرق، وهي الآن تستريح وتتجه الأنظار الآن إلى غرفة ستخرج منها أم كلثوم لتبدأ أغنيتها الأولى في هذه السهرة. السيدة أم كلثوم تخرج من غرفة جانبية إلى المنصة الرئيسية، فيحييها الضيوف العرب، ضيوف مصر الأعزاء، بالتصفيق وبالهتاف. هي الآن تقف بالضبط في منتصف المنصة وهي تنحني لترد تحية هذه الجماهير، تحية الضيوف الذين أخذوا يصفقون لها معجبين محيين. جلست الآن كوكب الشرق على مقعد، بينما تهيأ أعضاء الفرقة الموسيقية لكي يبدأوا ألحان الأغنية الأولى في هذه السهرة الجميلة. انصرف كل منهم إلى آلته الموسيقية يداعبها، وكما قلت لكم فإن السيد وزير الإرشاد القومي المصري السيد فتحي رضوان هو الذي دعا وفود المحامين الضيوف إلى هذا الحفل الساهر، ويجلس الآن سيادته وبجواره بعض من كبار رجال الدولة ونقباء المحامين في البلاد العربية وكثيرون من الشخصيات المصرية والعربية. وترتفع في القاعة أيها المواطنون الهتافات المدوية بحياة العروبة وبوحدة العرب الخالدة. ليتكم معنا الآن لتشهدوا هذه المظاهرة الوطنية، وإنها لفرص كريمة حين يجتمع أبناء البلاد العربية الشقيقة في مجتمع واحد كهذا وفي سهرة حلوة كتل. ولا شك أن أم كلثوم تختار في هذه السفرة أبدع وأجمل أغنياتها، تشارك بها في الاحتفال بضيوفنا الأعزاء. Thank you.

وخاف لا تفوت لا

إحضان وحيرني. Thank you. Yeah. هكذا تنتهي أغنية كوكب الشرق دليل احتار من كلمات الأستاذ أحمد رامي، تلحين الموسيقار الأستاذ رياض الصنباطي، شدت بها أم كلثوم في هذا الحفل الساهر الذي أقامه وزير الإرشاد القومي للمحامين العرب ضيوف مصر الكرام. أيها السادة، وهكذا يتردد صوت أم كلثوم في هذه القاعة في فندق هليوبوليس، وهكذا أتيحت الفرصة لهذه المئات من الضيوف لكي يستمعوا إلى الشدو الجميل والغناء الحل، وإلى أم كلثوم التي بذلت من دمها ومن روحها فداء للعروبة. إن هذا الاجتماع الحاشد وهذا الحفل الساهر في فندق هليوبوليس بالاس إنما هو دليل جديد على الوعي الجديد لأمة العرب. إنها فرصة نادرة أن يجتمع محامو العرب في هذا الفندق، وذلك لكي يبنوا أساساً جديداً لوحدة شاملة ولاتحاد كامل بإذن الله.